وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير سبحانه وتعالى. هذه الصفحة التي قرأناها يعني ليس فيها أمور معقدة تحتاج إلى شرح أو تنبيه كثيرا، لكن أنبه إلى ثاني كلمة قرأناها قوله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. بنعمة كما من كان منكم معه مصحف تنظرون إليها تجدون بنعمة التاء في آخرها تاء مربوطة وليست مبسوطة. نحن مر معنا باب ما رسم بالتاء المبسوطة منها آت التأنيث، وهو قول إمامنا الجزري رحمه الله ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لعراف روم هود كاف البقرة أو هود كاف البقرة نعمتها أي نعمة البقرة ثلاث نحل إبراهام معا أخيرات عقود الثاني هم لقمان ثم فاطر كالطور عمران. فقوله عمران لا يعني به هذا الموضع الذي هو بين أيدينا، هذا الموضع غير مضاف. ألا ترون أنها بنعمة فانقلبوا بنعمة، فإن الكلمة إن كانت منونة معناها أنها نكرة. وهذا الباب باب ما رسم بالتاء المبسوطة مخصوص بهاءات التأنيث التي أضيفت إلى الاسم الظاهر إلى الأسماء الظاهرة كقوله تعالى بنعمة الله. فقوله في الأبيات عمران لقمان ثم فاطر كالطور عمران يقصد بها ما مر معنا في أول ثاني صفحة من الجزء وهي الصفحة 63 في الآية 103 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. في هذه تلك الآية 103 نعمة الله مضافة، فلما وجدناها مضافة نبحث في الأبيات فنجد الإمام الجزري قال لقمان ثم فاطر كالطور عمران، فقوله عمران إشارة إلى تلك الآية. كيف عرفنا أن تلك الآية 103 وليست هذه التي بين أيدينا 174؟ لأن التي بين أيدينا غير مضافة إلى اسم ظاهر وإنما هي منونة يعني نكرة. التنوين علامة التنكير والإضافة علامة التعريف، هذا الكلام الذي أقوله من علم النحو. الكلام العربي إما نكرة وإما معرفة الأسماء يعني، فإن كانت المعرفة سبع أنواع ليس هذا مجال شرحها، ولكن من جملة أنواع المعارف المعرف بالإضافة كتاب الله مثلا مسجد الحرام مسجد الجامع هذه مضافة مضافة إليه هنا في تلك الآية بنعمة الله، بينما هنا بنعمة نكرة، فلذلك هي مربوطة ولا داعي لأن نبحث في الأبيات. لو سئلنا فانقلبوا بنعمة من الله بنعمة كيف تقف عليها؟ نقول بنعمة. لما؟ نقول لأنها غير مضافة، هي مربوطة وكتبت بهاء التأنيث المربوطة لأنها غير مضافة. هذا الجواب يكفي. أيضا عندنا مثلا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة في الآية 176 يريد الله ألا هذه أصلها أيها الإخوة أن لا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، لكنها كتبت ألا كالكلمة الواحدة على نية الإدغام، إدغام النون في اللام بعدها، فصارت في الخط كلمة واحدة ألا، مع أن أصلها كلمتان، مع أن أصلها كلمتان هما أن لا، فلما كتبت على نية الإدغام ألا كالكلمة الواحدة نعاملها معاملة الكلمة الواحدة من حيث الوقف والابتداء. فلا يصح أن أقول يريد الله أن، لا يصح أن أفعل هذا أبدا، لأن نون أن لم تكتب، بل أقول يريد الله ألا، فأقف على الكلمة الثانية منهما، يعني هذه ننبه عليها بين الفينة والأخرى. أيضا عندنا الوقف على كلمة ولله ميراث السماوات والأرض، يعني هنا لما نقف على والأرض عندنا أمران، عندنا جمع بين الساكنين وهو سائغ بسبب الوقف، سائغ بسبب الوقف، الراء ساكنة والضاد من كلمة والأرض ساكنة، فعلينا أن نعطي الراء حقها من البينية وهي الجريان الجزئي للصوت مع تفخيم الراء، وأن نعطي الضاد حقها من الرخاوة والاستعلاء والإطباق والاستطالة، هكذا ولله ميراث السماوات والأرض، والأرض فأعطي الراء صوتها وأعطي الضاد صوتها، ولا أقول والأرض، بعض إخواننا يقول والأرض فتشعر وكأن الراء أدغمت في الضاد ونشأ صوت ثالث، لا هو راء ولا هو ضاد، صوت مجموع، فلا بد من أن نعطي كل حرف حقه، كما قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ورد في معناها أنبذه حرفا حرفا، أنبذه يعني أخرجه من فمك حرفا حرفا، من قول العرب ثغر مرتل يعني مصفوف الأسنان كل سن على حدة. ولله ميراث السماوات والأرض، والأرض، فالراء لوحدها والضاد لوحدها، فانتبهوا لهذا إخوتي الكرام، بالتدريب كل الحروف تخرج، بالتدريب كل الأحكام تأتي، كما يقولون بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، فبالتدريب وبالمتابعة مع حضور الذهن وبالهمة، أريد أن أقرأ قراءة صحيحة بهذه الهمة العالية، يستطيع الإنسان إن شاء الله أن يتلو القرآن العظيم تلاوة صحيحة ما فيها لا إدغام للحروف إلا في المواطن التي ورد فيها الإدغام، ولا فيها تغييب لبعض الأصوات، وإنما كل صوت ظاهر واضح. أظن هذا يكفي في هذه الصفحة التي بين أيدينا من ملاحظات. إن شاء الله تعالى في الفترات القادمة من البرنامج الليلة إن شاء الله سنأخذ بعض الفيديوهات أو التسجيلات الصوتية التي أرسلها بعض إخواننا وأخواتنا على موقع القناة إن شاء الله تعالى، ولكن قبل ذلك نشرح درسنا اليوم. كنا في الدرس الماضي أيها الإخوة، امتن الله علينا، فشرحنا ما يتعلق بهمزة الوصل، وهي الأبيات التي قال فيها إمامنا الجزري وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم، واكسره حال الكسر والفتح، وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. كل هذه الأبيات شرحتها ولله الحمد مع اللوحات التوضيحية في الحلقة الماضية، ووقف بنا الحديث عند الكلام على همزة القطع. عندنا أيها الإخوة في اللغة العربية همزتان، همزة تسميها العرب همزة قطع، أو علماء اللغة العربية سموها همزة قطع، وهمزة أخرى سموها همزة الوصل، وسماها الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله سلم اللسان. تحدثنا عن همزة الوصل التي يؤتى بها للتمكن من البدء بحرف ساكن، لأن العرب لا تبدأ بحرف ساكن ولا تقف على حرف متحرك، هكذا لغتهم. بقي أن نتكلم على همزة القطع. همزة القطع سميت هكذا للتفريق بينها وبين همزة الوصل. همزة الوصل في درج الكلام وفي وصل الكلام تسقط، فنقول مثلا بدءا نقول أسكن، وإذا وضعنا قبلها واوا أو فاء نقول واسكن أو نقول فاسكن، فتسقط الهمزة وصلا. أما همزة القطع فهي ثابتة في بدء الكلام وفي وسط الكلام، ثابتة إن كانت الحرف الأول في الكلمة أو كانت في وسط الكلمة أو كانت في آخر الكلمة، يعني بالخلاصة هي ثابتة دائما، لذلك اسمها همزة القطع. هذه الهمزة نرى على اللوحة التعليمية لهذه الليلة تعريفها وبعض الأمثلة لها. نرى على اللوحة همزة القطع هي الهمزة التي تنطق في بدء الكلام ووصله ووقفه، نحو لاحظوا السطر الأول همزة جاءت في أول الكلمة أتى، لو وضعنا قبلها واو نقول وأتى، أوتوا لو وضعنا قبلها واو نقول وأوتوا، فهي منطوقة دائما، إن لو وضعنا قبلها واو نقول وإن، إذن هذه الهمزة منطوقة دائما. السطر الثاني الهمزة جاءت في وسط الكلمة فأراد، هنا سبقت بفاء يؤمنون، هنا جاءت الهمزة ساكنة وقبلها ضمة ومع ذلك فهي ثابتة، بإذنه الهمزة مكسورة وقبلها مكسور، الأمور جاءت الهمزة مضمومة وقبلها ساكن. إذن لاحظوا كل هذه الأمثلة الهمزة منطوقة دائما. السطر الأخير جاءت الهمزة متطرفة في آخر الكلمة يشاء قروء وجيء، لاحظوا بأن جيء الهمزة على السطر منطوقة والياء التي قبلها أيضا منطوقة، وأما الألف فزائد رسما مكتوبة هكذا كتبت بين يدي رسول الله ولكن لا تنطق هذه الألف. وجيء المثال الأخير نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ لاحظتم أيها الإخوة، إذن السطر الأول الهمزة في أول الكلمة، السطر الثاني في وسط الكلمة، السطر الثالث في آخر الكلمة، وفي كل هذه الأمثلة الهمزة منطوقة، إذن هي همزة القطع. هذه هي همزة القطع أيها الإخوة، أمرها سهل، يعني فقط أننا ننتبه أنها منطوقة دائما. علامتها أن نجد الألف مثلا أو الواو أو الياء التي هي كرسي للهمزة، الهمزة فوقها همزة، والتي قلنا إن الخليل بن أحمد اخترع لها صورة وهي رأس حرف العين، حرف العين هكذا، فالخليل بن أحمد قال إن حرف العين قريب المخرج من الهمزة آأع، فأخذ صورة حرف العين وقطع رأسه وجعل الجزء العلوي صورة للهمزة، فهو الذي اخترع صورة للهمزة، وقبله ما كانت تكتب الهمزة، كان يكتفى بالألف أو بالواو أو بالياء. طيب ننبه الآن على شيء، طالما تحدثنا عن همزة الوصل في الحلقة الماضية واليوم تحدثنا عن همزة القطع، هل تجتمع همزتان؟ هل تجتمع همزتا قطع؟ هل تجتمع همزة قطع ووصل أو همزة وصل وقطع؟ نعم تجتمع. إذن ما الحكم في تلك الأحوال؟ الحكم في تلك الأحوال سنبحثه إن شاء الله. نبدأ الله يسلمكم، لو اجتمع همزتا قطع، الأولى قطع والثانية قطع، الأولى متحركة والثانية ساكنة، كقولك أ يعني همزة مفتوحة بعدها همزة ساكنة، أو قولك أ همزة مضمومة بعدها همزة ساكنة، أو قولك إ همزة مكسورة بعدها همزة ساكنة، ما الحكم في هذا الأمر؟ سنتحدث عنه بعد الفاصل، فانتظرونا بارك الله فيكم. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. كنا نتكلم قبل الفاصل عن أن إذا اجتمع في النطق همزتا قطع، الأولى متحركة والثانية ساكنة، كلا همزتين في كلمة واحدة، الأولى همزة قطع والثانية همزة وصل، وكنا بدأنا نأتي بالأمثلة، قلنا الاحتمال الأول للهمزة الأولى أن تكون مفتوحة، طالما نقول نحن الثانية ساكنة لكن الأولى مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، مفتوحة مثل أ صار همزتين أ، الأولى مفتوحة الثانية ساكنة، الأولى مضمومة مثل أ، الأولى مكسورة مثل إ. هذا الذي نطقته أمامكم الآن لا تفعله العرب، العرب لا يقولون أ، فإن وجد في كلامهم أ قالوا آ لأنه أسهل عليهم، فبدل من أن يقولوا أأمنوا يقولون آمنوا. والعرب لا تقول أؤ، فإن وجد في كلامهم أؤ قالوا أؤتوا، لا يقولون أؤتوا بل يقولون أؤتوا، ولا يقولون إئ، فإن وجد في كلامهم إئ أبدلوها فقالوا إئمان بوزن إفعال، يقولون إيمان. هذا الذي درسناه في المدود، الله يسلمكم، لما تكلمنا على المدود في بحث في المنظومة الجزرية قلنا مد البدل. مد البدل هو إبدال الهمزة الثانية الساكنة حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى، فإن كانت أ يعني الأولى مفتوحة والثانية ساكنة نقول آ، وإن كانت الأولى مضمومة والثانية ساكنة أ نقول أو، وإن كانت الأولى مكسورة والثانية ساكنة نقول إ. نعم، الأمثلة كما ذكرتها لكم الآن، ونلاحظ ذلك على اللوحة التعليمية التي تلخص لنا هذا الكلام. نرى على اللوحة اجتماع همزتين ثانيتهما ساكنة، لا تجمع العرب في كلامها بين همزتين ثانيتهما ساكنة، فإن وجد ذلك في كلامهم أبدلوا الهمزة الثانية الساكنة حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى، نحو أدم، تبدل الهمزة الثانية ألفا فتصير آدم. أؤتوا، تبدل الهمزة الثانية واوا فيقولون أوتوا. إيمانا، تبدل الهمزة الثانية ياء فيقولون إيمانا، وهو ما يعرف عند القراء بمد البدل. إذن هذا هو الحال الأول الذي ذكرته لكم، اجتماع همزتين كلتاهما همزة قطع لكن الأولى متحركة والثانية ساكنة. ما الحل؟ الحل أن نبدل الهمزة الثانية الساكنة حرف مد. يعني مثلا أيام نسمع في بعض المسلسلات أو الدراما بيقولون مثلا ائتوني بكذا، لا يصح أن نقول ائتوني، لابد أن نقول ائتوني. ائتوني ائتوني العرب لا تقولها، لا تلفظها العرب، يبدلون الهمزة الثانية الساكنة ياء إن كانت الأولى مكسورة فيقولون ائتوني، وهو كذلك في القرآن ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثرة من هذا، فلننتبه إلى هذا الأمر. طيب، إذا دخلت همزة وصل على همزة قطع، الآن همزة وصل يعني التي تسقط في درج الكلام دخلت على همزة قطع، طبعا لما تدخل عليها لابد أن تكون الثانية التي هي همزة القطع تكون ساكنة، فإن حدث ذلك، إن دخلت همزة الوصل على همزة قطع ساكنة ماذا نفعل وما الحل؟ الحل كما نعلم إذا كما ذكرت منذ قليل نبدل الهمزة الساكنة التي هي همزة قطع نبدلها حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى. منذ قليل قلت لكم ائتوني، هذه الهمزة التي في الأول همزة وصل، بدليل لو وضعنا قبلها واو نقول وأتوني كما قال يوسف وأتوني بأهلكم أجمعين في سورة يوسف، وأتوني وهي أصلا وائتوني، لكن الهمزة الأولى التي هي همزة الوصل سقطت في درج الكلام فبقيت همزة القطع التي هي الساكنة وأتوني. طب لو جاءت كلمة ائتوني من غير الواو قبلها كما في الحواميم ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، ائتوني هكذا، كيف هل نبدأ بها ائتوني؟ لا، نبدأ بها ائتوني. إذن إذا دخلت همزة الوصل على همزة قطع ساكنة فإننا نبدل الهمزة الساكنة التي همزة القطع حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى. هذا إيتني مثال للياء. طب الواو عندنا مثلا في سورة البقرة في آخر صفحة فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، الذي اؤتمن هنا التقت كلمة الذي مع كلمة اؤتمن فحذفنا هم الياء من كلمة الذي للتخلص من التقاء الساكنين صار النطق الذي اؤتمن، لكن لو وقفنا على الذي وقف اختباري فليؤدي الذي وبدأنا بما بعدها بدء اختباري لا يتعمد، لا يتعمد، لكن بدأ اختباري. فكيف نبدأ؟ هي أؤتمنة، سنأتي عليها في اللوحة القادمة. أؤتمنة، لماذا بدأنا بهمزة وصل مضمومة؟ لأن التاء مضمومة عملا بالقاعدة. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، إن كان ثالث من الفعل يضم. أؤتمنة، فالتاء مضمومة، بدأنا بالهمزة الأولى مضمومة، إذن أتينا بهمزة وصل مضمومة، بعدها همزة قطع ساكنة. فهل نقول أؤتمنة؟ لا، بل نقول أوتمنة، ولو كان ما هو مكتوب واو. هكذا كلام العرب. فليؤدي الذي بدأ اختباري أوتمنة أمانته، ولا يتعمد هذا، لا يتعمد هذا البدء. فهذا الذي قلته نراه من خلال اللوحة التالية، وهو دخول همزة الوصل على همزة قطع ساكنة. إذا دخلت همزة الوصل على همزة قطع ساكنة، فإننا عند البدء نبدل همزة القطع الساكنة، نبدل همزة القطع الساكنة حرف مد مجانس لحركة همزة الوصل، نحو الذي ائتمن. الذي ائتمن في الوصل ما عندي إلا همزة القطع التي لونها أزرق، لكن لو بدأنا بها فتظهر همزة الوصل مضمومة أؤتمنة، ولكن العرب لا تنطقها كذلك، بل تنطقها كما نراها في صورتها الأخيرة الثالثة، وهي أؤتمن. أؤتمن أمانته، أعود فأقول هذا بدء اختباري لا يتعمد. المثال الذي بعده قوله تعالى في الأحقاف: في السماوات توني، لاحظوا في السماوات توني تأتوني، ننتقل من تاء مكسورة في الحال الوصل، يعني من تاء مكسورة إلى همزة ساكنة. في السماوات تأتوني، فإن وقفنا على في السماوات، أم لهم شرك في السماوات؟ أم لهم شرك في السماوات، وأردنا أن نبدأ إيتوني بكتاب، فنبدأ بها بإيش؟ بهمزة مكسورة. المرحلة الأولى ائتوني، لكن العرب لا تقول ائتوني، بل يقولون كما نرى في الوضعية الأخيرة والثالثة ائتوني. واضح أيها الإخوة؟ المثال الثالث في من سورة يونس: لقاء، قال الذين لا يرجون، لا يرجون لقاء نأتي بقرآن، لقاء نأتي، نأتي، ننتقل من نون لقاءنا إلى همزة إيتي الساكنة التي لونها أزرق، لكن لو وقفنا على لقاءنا، لقاءنا، وبدأنا بالكلمة الثانية بدء اختباري، نقول إيتي، ولكن العرب لا تجمع بين همزتين ثانيتهما ساكنة. ننتقل إلى الصورة الأخيرة التي نفعلها، وهي إيتي، إيتي بكتاب، لا، قال ذي الرجل أنا إيتي بقرآن، إيتي بقرآن. فإذا لابد أن يكون النطق كما شرحنا. المثال الرابع من سورة التوبة الآية 49 قوله تعالى: ومنهم من يقول ذلي، يقول ذلي، فلو وقفنا على يقول، ومنهم من يقول، وبدأنا بدء اختباري، نقول إئذن لي، إئذن، لكن العرب لا تقول إئذن. ماذا يفعلون؟ يكسرون، عفوا، يبدلون الهمزة الساكنة ياء مجانسة للكسرة قبلها، فبدل من أن يقولوا إئذن يقولون كما نرى في الصورة الثالثة والأخيرة إذلي، إذلي. أعود فأقول أيها الإخوة، كل الذي أمامكم هي أمور للاختبار ولا تتعمد. لماذا لا تتعمد؟ لأن البدء بها ليس بدءا تاما ولا كافيا، لابد أن يكون البدء بدء إما تام أو كافي. هذا ما يتعلق بدخول همزة الوصل على همزة القطع. اللوحة التي بعدها التي أمامنا نرى فيها العكس، دخول همزة القطع على همزة الوصل في الأفعال، دخول همزة القطع على همزة الوصل في الأفعال. لاحظوا أيها الإخوة اللوحة التي أمامنا، إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل في فعل تسقط همزة الوصل خطا ولفظا،

إن همزة الوصل في درج الكلام في وصل الكلام تسقط، معناته أنا عندي الذكرين، أول همزة وصل مفتوحة سأحذفها وأضع بدالها همزة استفهام وهي همزة قطع مفتوحة، يعني لحشيل همزة مفتوحة وحط همزة مفتوحة، فيكون النطق قبل دخول همزة الاستفهام الذكرين، ويكون النطق بعد دخول همزة الاستفهام الذكرين. بالله عليكم أليس هذا لبس؟ السامع ما عاد يدري هل هذا المتكلم الذي أمامي يخبرني أم يستفهم، لأنني حذفت همزة مفتوحة ووضعت همزة مفتوحة. ففي هذه الحالة الوحيدة وهي دخول همزة الاستفهام وهي همزة قطع مفتوحة على همزة الوصل في لام التعريف وهي همزة وصل مفتوحة، خالف العرب قبل نزول القرآن وعلى لسانهم نزل القرآن، خالفوا القاعدة الأصلية من كلامهم التي تقول إن همزة الوصل تسقط في وصل الكلام في درج الكلام، فأبقوها حتى لا يقع السامع في اللبس، هل المتكلم الذي أمامي يخبرني أم يستفهم، هل يقول الذكرين حرم مخبرا أم يقول الذكرين حرم مستفهما. فهنا خالفوا القاعدة الأصلية فأبقوا همزة الوصل في درج الكلام ولم يحذفوها، ولكن لم يبقوها هكذا واضحة صريحة، وإنما غيروها بإحدى طريقتين. انتبهوا، أبقوها غيروها، فأذكرين لا يقولونها هكذا صريحة، أذكرين حرم لا يقولونها هكذا، يبقون همزة الوصل حتى يفرقوا بين الخبر والاستخبار أو الاستفهام، فأبقوها لكن غيروها. فبعض القبائل كانوا يبدلونها ألفا، فبدل ما يقول أذكرين يقول أذكرين حرم، الله أذن لكم، وكما جاء ذلك الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال إني سائلك فمشدد عليك المسألة فلا تجد في نفسك مني، أسألك بالله بإلهك وإله آبائك من قبل الله أرسلك، هكذا قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الله أرسلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. انتبهنا؟ إذن أبقوها لكن غيروها بإحدى طريقتين، الطريقة الأولى أبدلوها أليفا، الله الذكرين الآن، والطريقة الثانية التي كانت تفعلها بعض القبائل أنهم سهلوها يعني نطقوها مسهلة بين الهمزة المحققة وبين الألف هكذا، الذكرين الآن الله، ولم يقولوا أبدا الله الذكرين الآن بهمزة صريحة نقية محققة، لم يفعلوا ذلك. انتبهنا؟ الله يسلمكم. إذن خالف العرب القاعدة الأصلية التي تقول إن همزة الوصل تسقط في درج الكلام في وصل الكلام فقط في حالة واحدة، عند دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل في لام التعريف، لأن هذه مفتوحة وهذه مفتوحة، لو حذفنا همزة الوصل ستلتبس صيغة الاستفهام بصيغة الخبر. رفعا لللبس أبقوا الهمزة همزة الوصل لكن غيروها بإحدى طريقتين، إما الإبدال وإما التسهيل كما ذكرت، وسنذكر ذلك لاحقا. تأملوا معي اللوحة بارك الله فيكم، دخول همزة القطع على همزة الوصل من لام التعريف، إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل من لام التعريف فإن العرب تبقي همزة الوصل، لاحظتم تبقي همزة الوصل لكن شو؟ وتغيرها بالإبدال وهو كما ذكرت لكم الله مثلا، أو بالتسهيل وهي في رواية حفص يعني عن عاصم في ثلاث كلمات. إذن من كان يقرأ برواية حفص عن عاصم هذا الأمر في ثلاث كلمات في القرآن تكررت ست مرات، يعني هي ثلاث كلمات كل كلمة تكلمت، كل كلمة تكررت مرتين فصاروا ست مرات. الكلمة الأولى كما نرى الله يسلمكم هي دخول همزة الاستفهام على كلمة الذكرين، الذكرين فصارت بالإبدال الذكرين، هذا كما تذكرون أيها الإخوة مد لازم كلمي مثقل يمد بمقدار 6 حركات، أو إن شئت فقل 3 أضعاف المد الطبيعي، هكذا قل الذكرين. والأسلوب الثاني الذي كانت تفعله العرب أنهم يسهلون همزة الوصل فيقولون الذكرين كما ترون في السطر الأخير، وعلامته في الضبط في علم الضبط أن يضعوا فوق الألف دائرة مطموسة الوسط كما ترون باللون الأزرق الذكرين، ويكون نطقها كما ذكرت لكم بين الهمزة المحققة والألف هكذا الذكرين الذكرين. سنأتي لبقية الأمثلة بعد الفاصل فانتظرونا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. تكلمنا قبل الفاصل على دخول همزة الاستفهام وهي همزة قطع مفتوحة على همزة الوصل من لام التعريف، وذكرنا أن ذلك حدث في القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم في ثلاث كلمات وردت 6 مرات في القرآن العظيم، كلمة الذكرين وردت مرتان وردت مرتين، وكلمة الله أيضا وردت مرتين، وكلمة الآن أيضا وردت مرتين. الآن وردت في سورة يونس مرتين، دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل، أصلها الآن يعني في هذا الوقت، في هذا الوقت تفعل يا فلان كذا الآن، فلما دخلت قلنا بأن العرب أبقوا همزة الاستفهام لكن غيروها إما بالإبدال ألفا أو بالتسهيل بين الهمزة المحققة والألف. أما الإبدال مثلا كلمة الآن وهي الكلمة الثانية، مثلا نقول قل مثلا الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبله في سورة يونس، الآن وقد، هذا بالإبدال، بالتسهيل الآن وقد لاحظتم كيف الصوت يكون يعني مخرج الهمزة لا ينغلق تمام الانغلاق فلا هو همزة محققة ولا هو هاء كما يفعله بعض من لم يتدرب على هذا الأمر، يقول لك أهذكرين حرم، إيش هذه أهذكرين يا إخوة؟ هذا القرآن كلام الله لا يصح أن نتصرف فيه من عند أنفسنا، خاصة من يتصدى لنقل القرآن الكريم والتعليم، فلا يتصدى لتعليم القرآن إلا المتقن الذي تلقى الحرف وضبطه عن شيخه وأذن له أستاذه بالتعليم. هذا معنى الإجازة، الإجازة هي شهادة من الأستاذ للتلميذ بأنك أهل لتعليم القرآن، أهل لتعليم أحكام تلاوة القرآن. هذا معنى أجزتك، أجزتك مو هكذا يعني قطعة من الكرتون نضعها في إطار في الصالون ونتفاخر بها على عباد الله، لا يا أخوة ليس الأمر كذلك. كلمة أجزتك شهادة من الأستاذ إلى التلميذ أنه صار متقنا بشهادة أنا، وهذه الشهادة سيسأله الله عنها، قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب شهادتهم ويسألون. فليتق الله من يتساهل في إعطاء الإجازة لمن لا يستحق. نسمع من بعض الذين صاروا يدرسون وأخذوا إجازات، أنا بسميها إجازات زور، بيقول أنه أهذكريني، أنت ما ضبطت هذا الحرف، كيف تتجرأ على أن تتلو بل تعلم القرآن العظيم بحرف غير منقول عن رسول الله؟ ألم تقرأ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ولا فابتدع قرآنه؟ كيف تغير حرفا في، كيف تتجرأ، كيف تطاوعك نفسك أن تغير حرفا من كلام المولى الجليل سبحانه وتعالى؟ هذا الحرف ما هكذا نقل، نقل إما الآن مبدلا ألفا وإما مسهلا بين الهمزة المحققة والألف، هكذا الآن وليس هذا حرف آخر اسمه الهاء، فلا يصح ذلك أبدا، فلينتبه إلى ذلك، وخاصة في موريتانيا من يسمعني من إخواننا في موريتانيا انتبهوا إلى هذا، ولو وجدت واحد لحيته إن شاء الله طولها شبر لا تغرنكم لا اللحى ولا العمائم، العبرة بالعلم المطابق للمنقول. وفلان صار له 20 سنة بيعلم، إن شاء الله يصير له 40 إذا كان هو جالس للتعليم وهو ليس أهل ولم يردعه أحد، ماذا نفعل؟ بل وصل الحال ببعضهم نظم في هذا منظومة، وإنه قرأ الهمزة المسهلة كالهاء ولا ترد على معنى الأبيات، اطلعت عليها أنا بنفسي إنه بمعنى لا ترد عليهم اللي بيقولوا إنه لازم تكون لا ترد عليهم، لكن على مين بده يرد يا أخي؟ يعني إذا على الذين نقلوا أصوات حروف القرآن بالسند المتصل إلى رسول الله عن أشياخهم وهم مجمعون متفقون على ذلك، لو ذهبتم إلى أي شيخ مقرئ متقن ذي إسناد متصل يخشى الله في مصر في المغرب في الشام في اليمن في العراق في الحجاز في تركيا وين ما ذهبت في السودان يقول لك بهمزة مسهلة، بتقول هدول لا ترد عليهم، على مين بده يرد لك؟ بيرد عليك أنت وأنت لا سند لك بس لأنك نظمت لي بيتين شعر؟ ما هذا؟ ما هذا؟ فلنتقي الله جميعا ولا تأخذ العلم إلا عن أهله، كل علم يسأل عنه أهله، لا تسألوا فقيها عن مسألة تجويد ولا تسألوا مجودا عن مسألة فقه ولا تسألوا مجودا عن حديث، اسألوا الحديث اسألوا عنه المحدثين، الفقه اسألوا عنه الفقهاء، حروف القرآن اسألوا عنها القراء أئمة القراءة الذين تصدوا لنقل أصوات القرآن الكريم ونقلوها عن أشياخهم وضبطوها وأجيزوا، أجيزوا بمعنى أذن لهم أشياخهم بالتعليم. فانتبهوا إلى هذا بارك الله فيكم. وخلاصة كل هذا الكلام عبارة قالها الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، كل علم يسأل عنه أهله، احفظوها فهي مفيدة، كل علم يسأل عنه أهله، بارك الله فيكم. لعلي أطلت في هذا الجانب، لكن يعني من ألمي أحيانا أتألم لما أسمع من بعض التغييرات. الله يهدينا جميعا ويرزقنا وإياكم تلاوة صحيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرى اللوحة التي تبين الكلمة الثانية التي تقرأ بالإبدال والتسهيل، نرى الآن دخلت همزة الاستفهام على كلمة الآن فصارت بالإبدال الآن، وصارت بالتسهيل كما نرى في السطر الأخير الآن. أعود فأذكر شكلها في علم الضبط إن كانت مبدلة كما ترون في السطر الفوقاني العلوي فوقها علامة المد، أما إن كانت مسهلة فشكلها كما ترون في السطر الأخير فوق الألف دائرة مطموسة الوسط. نأتي إلى المثال الثالث والأخير، وقد تكرر أيضا مرتين في القرآن العظيم، وهو دخول همزة الاستفهام على لفظ الجلالة. فإن أبدلنا همزة الوصل من لفظ الجلالة نقول الله، وإن سهلنا الهمزة نقول الله، يعني نقول مثلا الله أذن لكم، أو نقول قل الله أذن لكم، الله خير أما يشركون، ونقول بالتسهيل الله خير أما يشركون. هذا ما يتعلق بدخول همزة الاستفهام، وهي همزة قطع مفتوحة على همزة الوصل من لام التعريف، الحالة الوحيدة التي بقيت همزة الوصل في درج الكلام ولكن بقيت مغيرة إما بالإبدال أو بالتسهيل. لسائل أن يسأل هل تدخل همزة الاستفهام وهي همزة قطع مفتوحة، تكلمنا عن دخولها على الأفعال فقلنا تسقط همزة الوصل مثل أستكبرت أطلع أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، وتكلمنا على دخول همزة الاستفهام على لام التعريف الله الآن والذكرين. هل تدخل همزة الاستفهام على الأسماء إن كان أول همزة وصل؟ همزة وصل لم يرد ذلك في القرآن الكريم، يعني ليس في القرآن العظيم اسم أوله همزة وصل دخلت عليه همزة الاستفهام، لكن في اللغة نفرض في اللغة هل تدخل؟ تدخل. مثلا كلمة واحد مثلا كلمة اسم أول همزة وصل، لو أردنا أن نستفهم نقول سندخل طبعا اسم أول همزة مكسورة لأن حركة همزة الوصل في الأسماء مكسورة كما ذكر إمامنا الجزري، واكسره حال الوصل حال الفتح والكسر وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي الأسماء غير اللام كسرها، يعني كسرها حاصل، كسرها واقع منقول. فعندما ندخل همزة استفهام يعني مفتوحة على همزة الوصل المكسورة في الأسماء فلا لبسة، فتبقى القاعدة الأصلية وهي أن همزة الوصل تسقط في درج الكلام. فإن سمعت متكلما يقول اسما فتعلم أنه يخبر، وإن سمعته تقول يقول أسما أسما أولا همزة مفتوحة فتعلم أنه يستفهم، لأنه لو لم يكن يستفهم لكانت اسما مكسورة الهمزة ولم ترد في القرآن. لو سمعت واحد يقول ابنا واحدا عندك هذا مخبر يخبرك أن عندك ولد واحد. لو قال لك أبنا واحدا أبنا مفتوحة أبنا واحدا عندك فهو مستفهم، لما؟ لأن الهمزة مفتوحة، فسقطت همزة الوصل لما أدخلنا عليها همزة الاستفهام لأن همزة الوصل مكسورة والتي أدخلناها مفتوحة، فتبقى القاعدة مضطردة مضطردة دائما إلا إن دخلت همزة الاستفهام على لام التعريف، هذه الحالة الوحيدة محصورة في ثلاث كلمات آذكريني الله الآن. أظن بهذا نكون قد جمعنا كل الصور. نلاحظ ذلك على اللوحة بارك الله فيكم التي تبين صورة لم ترد في القرآن، ولكن ليكتمل البحث لدينا، إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل في اسم تسقط همزة الوصل خطا ولفظا، ولم يرد ذلك في القرآن، نحو ابنا تصبح أبنا، اسما تصبح أسما. بهذا نكون قد أنهينا الصور، وألخص لكم كل ذلك في اللوحة الأخيرة التي ترونها على أمامنا، دخول همزة الخطأ على همزة الوصل في الأفعال والأسماء تسقط همزة الوصل خطا ولفظا كما تقدم، أما في لام التعريف فتبقى همزة الوصل لكن مع تغييرها أيضا كما تقدم. بهذا ولله الحمد والمنة نكون قد أشبعنا بحث همزة الوصل وهمزة القطع ودخولهما على بعضهما ومجاورتهما، سواء هذه سبقت هذه أو هذه سبقت هذه، كل الصور اللي ممكن تأتي في القرآن العظيم استعرضناها من خلال أبيات إمامنا الجزري جزاه الله تعالى عنا كل خير وأثابه، ورزقنا وإياكم تلاوة مطابقة للموروث النبوي، اللهم آمين. إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة سنتكلم على الباب الأخير من منظومة الجزرية، نحن على وشك إنهاء شرح هذه المنظومة وهذا من فضل الله علينا، الباب الأخير الذي يتكلم عن الوقف، كيف تقف العرب إن كانت الكلمة التي يريدون أن يقفوا عليها آخرها فتحة أو ضمة أو كسرة، منونة أو غير منونة، سنأتي إلى هذا من خلال الأبيات التي يقول فيها إمامنا الجزري وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلى آخر الأبيات. نسأل الله عز وجل أن ييسر وأن يتفضل علينا بإتمام ذلك، وأن يرزقنا وإياكم القبول، وأن يرزقنا وإياكم تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. قبل أن نفتح باب الاتصالات الهاتفية لمن أراد منكم أن يتصل فيسمعنا تلاوته عن طريق الهاتف، نأخذ بعض التسجيلات الصوتية التي أرسلها بعض إخواننا وأخواتنا إلى موقع القناة، وأذكركم بأنكم تستطيعون أن تدخلوا عن طريق طبعا الأنترنت إلى موقع قناة اقرأ، وهناك تجدون رابط مكتوب عليه بالصوت والصورة شارك في برامج اقرأ، بالصوت والصورة شارك في برامج اقرأ، فتستطيعون على هذا الموقع أن ترسلوا، تقول مثلا أرسل إلى برنامج الإتقان لتلاوة القرآن هذا التسجيل الصوتي، وأرجو ألا يزيد عن 3 دقائق، أرجو ألا يزيد عن 3 دقائق المقطع، وأن يكون واضحا الصوت فيه واضح، وأن ينتقى فيه يعني مقطع يعني يتقنه الذي يرسله، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم في أن نستفيد من هذه المعطيات الحضارية الجديدة في التواصل لخدمة الدين ولخدمة القرآن العظيم. اللهم آمين. نبدأ بهذا التسجيل الذي أرسلته أختنا أم محمد من اليمن. الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. نسأل الله ألا يجعلنا من الجاهلين وإياكم. بارك الله فيك أختي أم محمد. يعني تلاوتك من حيث الأحكام جيدة لكن مشدودة، من حيث الأحكام جيدة ممتازة لكن مشدودة، أعصابك مشدودة يمكن من رهبة الاتصال أو رهبة التسجيل. ارخي أعصابك لما تقرأي. القراءة المشدودة متعبة حتى للسامع، حتى السامع يتعب من القراءة. يعني في بعض الناس الله عطيهم سبحان الله تلقائية في القراءة. مثلا شوفوا أخونا سعد الغامدي الله يرضى عليه ويسعده، لما بيقرأ سعد الغامدي بتشعر القراءة يعني حروفك عم تطلع بشكل تلقائي. هذه نعمة من الله عز وجل. حاولوا أن تكون قراءتكم كذلك ولا تقلدوني إذا كنت أنا الآن في مقام تعليم، فأنا مضطر أن يعني أن أكون يعني حروفي واضحة كذا، فقد أنا أتكلف لأبين لكم الحروف، لكن أنتم لما تقرؤوا لا تفعلوا مثلي تماما من حيث يعني الشد هذا، لأن الشد متعب، لكن أنا في مقام التعليم مضطر أن أفعل هذا. أختي الكريمة لاحظت على تلاوتك كأنه حرف السين عندك ضعيف والصاد يعني هي حروف الصفير، أو أنا يا إما التسجيل أو أنا ما سمعت كويس أو فعلا عندك ضعف في السين. رسول سا سو سي بدها تكون السين واضحة. نصرنا نص الصاد أيضا بدها تكون واضحة. عندك موضوع وأظن هذا من معلمتك الله يجزيها الخير طبعا، لكن موضوع الاتكاء الزائد على الحروف البينية الساكنة. المرسلين مرسى مر ما في داعي. المرسلين استطعت ما في داعي لهالمط هذا وللضغط الزائد على العين. الأرض كمان الراء عم تضغطي عليها زيادة، العين عم تضغطي عليها زيادة، الراء في المرسلين عم تضغطي عليها زيادة. هي حروف لن عمر عندما تكون ساكنة من باب الحرص الزائد على توضيحها عم تطلع زائد. يعني كما تعلمون يعني حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط كما يقولون. التناهي يعني يكون إما في هذا الطرف أو في هذا الطرف، لا نضيع العين ولا كمان نضغط عليها. فإن استطعت أن استطعت أن وانتهى الموضوع، ما في داعي استطعت أن الضغط هذا والله مزعج ومتعب يا أيها الإخوة، والحرف مو صحيح بهذه الطريقة مو صحيح. فانتبهي بارك الله فيك. وأظن والعلم عند الله لا يعلم الغيب إلا الله أنه هذا من مدرستك معلمتك، يعني من حرص الزايد عم تأمركم أو تقرأ أمامكم فأنتم تقلدونها. لا تضغطوا زيادة على الحروف البينية، حروف لن عمر إن كانت ساكنة اضغطوا عليها ضغط معتدل، عطوها حقها من الزمن البيني وبس. الضغط الزائد ما مريح للأذن أبدا، ويعطي الحرف زمن أكثر مما يستحق. شكرا أختي أم محمد. معنا تسجيل من أخينا توفيق من إيطاليا. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ما شاء الله، تلاوتك ممتازة أخي توفيق من إيطاليا. كان أخونا توفيق يقرأ برواية ورش. ما شاء الله أنت منضبط في هذه الرواية وأيضا في أحكام التجويد. ما شاء الله تلاوة متقنة، ما عندي عليها ملاحظات، ما عندي ملاحظات على تلاوتك. ولو كنت معي على الخط لسألتك أتحفظ القرآن، ولسألتك على من قرأت لأدعو له وأشكره، أشكر من علمك وأوصلك إلى هذا المستوى من الإتقان. ولا شك أن هناك مساعدة بينك وبين من علمك، فأنت بذلت مجهود والذي علمك بذل مجهودا، فجزاك الله وجزاه الله خيرا. وما عندي ملاحظة على تلاوتك يا أخي توفيق من إيطاليا. معنا هذا التسجيل من أختنا أم مريم من هولندا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. ما شاء الله ما شاء الله، تلاوة أختنا أم مريم من هولندا أيضا برواية ورش عن نافع، وأيضا منضبطة ما شاء الله من حيث الأحكام ومن حيث أحكام التجويد. لكن في كلمة ربنا لعلي أنا سمعت سهوا الباء، يعني سمعت فيها همسا ربنا، لعله تأثر باللغة الهولندية أو شيء. هي ربا، الباء العربية أيها الإخوة با بو بي، باء مجهورة أب با بو بي، وليست با بو بي. ما عندنا في العربية بي بي، ما عندنا ربا ربنا ولا نقول ربنا. هذه ملاحظة ولعلها من سمعي، يعني لعل الأخت أم مريم ما لم تقرأ هكذا، لا يعني لا أدري. أخت أم مريم تلاوتك ممتازة، وواضح أنك يعني تعبتي على نفسك حتى وصلتي إلى هذا المستوى من الإتقان، طالما أنك في هولندا والكلام أيضا موجه إلى أخينا توفيق من إيطاليا الذي سمعنا تسجيله منذ قليل. يا أيها الإخوة الكرام، يا أيتها الأخت الكريمة، اغتنموا وجودكم في بلاد الغرب وعلموا من حولكم من المسلمين، سواء من الجاليات الإسلامية أو من أهل البلاد الأصليين الذين يدخلون في الإسلام. ونحن نعلم أن الذين يدخلون في الإسلام الحمد لله على دخولهم والذي هداهم الله للحق، أول شيء يحاولون أن يفعلوه هو أن يتعلموا تلاوة القرآن العظيم. فكوني يا أم مريم، وكوني يا أخي توفيق من إيطاليا، كونوا عونا لمن حولكم. أنتم أهل التعليم، التلاوة التي سمعتها منك يا توفيق ويا أم مريم يعني أشهد لكم بالأهلية لأن تعلموا ما سمعته منكم، على الأقل ما سمعته منكم حروف صحيحة، أحكام منضبطة. سواء أنا سمعت منكم رواية ورش يعني، لكن خلاصة الكلام كل واحد منكم في الغرب يستطيع أن ينفع من حوله. لاحظوا أقول من حوله، يعني من جارات، من أصدقاء، من مسلمين جدد، من بعض المراكز الإسلامية. أن تقول مثلا يا أيها المركز الإسلامي القريب مني، أنا أستطيع أن أتيكم في الأسبوع ساعة أو ساعتين وعلموا القرآن العظيم لله تعالى. افعل يا أخي، افعل وعلموا وانشروا الخير في البشرية كلها. الأمة الإنسانية، لا أقول أمة الإسلامية، الأمة الإنسانية كلها بحاجة إلى ما عندنا، والله إنهم بحاجة إلى ما عندنا لكي يعيشوا عيشة صحيحة في الدنيا، ولكي ينجوا يوم القيامة من عذاب الله ويدخلوا الجنة بإذن الله. هم بحاجة، ونحن إن قصرنا في دعوتهم، خاصة من يحتك منكم معهم، أخشى أن يوقفونا غدا يوم القيامة فيقولون يا رب هؤلاء كان عندهم كلامك وكان عندهم دينك الحق، ولم يكلف الواحد منهم خاطره أن يقول لي كليمات يشرح لي فيها الإسلام ما هو، أو يعلمني سورة من القرآن الكريم. فانفعوا من حولكم، انفعوا جيرانكم، أصدقائكم، زملائكم في العمل، المراكز الإسلامية القريبة منكم. أسأل الله أن يجري الخير على أيديكم، اللهم آمين. نأخذ هذا الفيديو من جار الله الوليد من الجزائر. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ الأقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. بارك الله فيك يا أخي جار الله الوليد من الجزائر. يعني أنت عندك رغبة في تعلم القرآن العظيم، لكن يعني أنا كتبت حتى تعبت. انظر يا أخي، أولا إن أردت أن ترسل تسجيلا صوتيا فأرسله من غير مؤثرات. أرسله من غير مؤثرات، يعني من صوت نقي صافي، ليس العبرة بالإيكو وتعمل لي صدى، هذا ما يغير من حكمي على تلاوتك شيء، بالعكس بيشوش أكثر. تلاوتك مخلوطة، واضح أنك ما درست الأحكام أبدا، فأنصحك أن تدرس الأحكام التجويدية على يدي أستاذ قريب منك وتتقن، ثم بعد ذلك ترسل لنا إن شاء الله تسجيلا نسمع منك تلاوة جديدة منضبطة بالأحكام. شكرا لك، ونأخذ هذا الفاصل وبعده إن شاء الله نتلقى اتصالاتكم الهاتفية لمن أحب أن يعرض تلاوته أو يسأل سؤالا في علم التجويد، فحياكم الله بعد الفاصل عن طريق الهاتف. حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. معنا اتصال من الأخ رباح من فلسطين، تفضل أخي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك الله. نقرأ من حيث الصفحة اللي بين أيدينا، فانقلبوا بنعمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. لم يمسسهم سوء واتبعوا، عيد. لم يمسسهم سوء واتبعوا. لا لا لا لا يا أخي، سوء همزة مضمومة بعدين تنوين مدغم بالواو هكذا، سوء و. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان. بحاجة إلى تدريب، بحاجة إلى تدريب، كمل. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. سبحانه وتعالى. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. نعم. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. بارك الله فيك أخي رباح، ما شاء الله تلاوتك جيدة، لكن انتبه إلى كلمة لم يمسسهم سوء واتبعوا، تدرب عليها والباقي إن شاء الله كان جيد. شكرا على اتصالك. معنا اتصال الأخير في هذه الحلقة، الأخ فاروق من فرنسا، تفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أقرأ يا شيخ؟ طبعا تفضل، أكمل من قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ما شاء الله. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ما شاء الله، بودي أسمع منك أكثر يا أخي فاروق. الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. نعم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. بارك الله فيك أخي فاروق، ما شاء الله تلاوتك جيدة بل ممتازة، تلاوة متقنة غاية الإتقان. هل تحفظ القرآن كله أخي فاروق؟ بقي لي جزء إن شاء الله. إن شاء الله تنهيه قريبا وتختم. من علمك يا أخي؟ أين تعلم؟ الشيخ يحيى الأكحل. ونعم ونعم، بارك الله فيك وبالأستاذ يحيى الأكحل، تلاوتك متقنة غاية الإتقان، وإن شاء الله قريب تختم واقرأ على الأستاذ يحيى ختمة كاملة حتى تكون مجازا. هل تحفظ المنظومة الجزرية؟ لا، سأبدأ إن شاء الله. لابد أن تحفظها، تلاوتك ممتازة، نفعك الله وبارك فيك وفي من علمك. شكرا على اتصالك أخي الكريم، وبتلاوة أخينا فاروق من فرنسا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. اللهم سخرنا لما يرضيك، اللهم سخرنا لتعليم دينك وتعليم كتابك وتعليم سنة رسولك للأمة الإسلامية، وانفعنا وانفع بنا وارفعنا وارفع بنا يا رب العالمين. إلى أن ألقاكم أيها الإخوة في الحلقة القادمة بإذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.